تلميذ الأوزاعي. إيش عرفك بقى إنه هو أسقط إسحاق ابن أبي فروة؟ ما تعرفش إلا إذا كنت تحفظ الأسانيد وعارف طبقات الرواة. إن ده تلميذ الزهري. الأوزاعي كان أحد تلاميذ الزهري من الطبقة الثالثة من طبقات الرواة عن الزهري. شوف هذا المثال غامض جدا. جاء واحد قال لي الوليد المسلم أنت ليه بتعمل كده؟ إنك إذا أسقطت إسحاق تمام وجعلته الأوزاعي عن الزهري قد يكون المتن منكرا. يعني لا يمكن الأوزاعي يروي عن الزهري مثل هذا المتن المنكر. زي إيه يعني؟ زي مثلا إذا علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير. ده حديث، خلي بالك أنا ما اخترعش يعني، ما اخترعش العجلة يعني، ده حديث. المؤمن حلو يحب الحلاوة، ربيع أمتي في العنب والبطيخ. يبقى مالناش ربيع ما في العنب بقى، تمام. المؤمن كيس فاطر. هذه كلها حديث مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا رأيت إسنادا، أنا يعني عايز الإخوة يخلوا بالهم من الكلام ويسمعوا الدرس تاني لما ننزله على اليوتيوب إن شاء الله. إذا كان الإسناد كالشمس والمتن كالظلمة اعرف أن الحديث منكر. ده من علامات أنك تعرف الحديث مكذوب ولا لا، أو منكر أو ضعيف أو لا يصح. دي من العلامات. الإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، إسناد كالشمس. والمتن المؤمن حلو يحب الحلاوة، أو الهريسة تشد الظهر. مش الهريسة بتاعتنا اللي هي الحلوة، لا، الهريس اللي موجود في ديار الخليج. تعرف الهريس اللي بيحبوه قوي هنا ومغذي وبتاعه وفيه لحمة ومش عارفين الكلام، هو ده المقصود بالهريس. الهريسة تشد الظهر اللي هي دي. تلاقي مالك عن نفر عن ابن عمر والهريسة تشد الظهر، تيجي ازاي دي؟ دي من علامات ان الحديث مكذوب او موضوع او الكلام ده. فالوليد ابن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري إسناده صحيح، أو أقل أحواله أن يكون جيدا، تمام، ويجيب لك متن منكر. فهو قال له، أظن أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر إمام أهل الشام، قال للأوزاعي إنك إذا أسقطت إسحاقا، إسحاق بن أبي فروة كان متروك الحديث، متروك ساقط خالص يعني في الدرجة الدنيا، إنك إذا أسقطت إسحاق ورويت الحديث عن الأوزاعي عن الزهري وكان المتن منكرا ضعفه الأوزاعي. وهو لازم تلاقي واحد تشبط فيه العلة بتاعتك، فإذا لم يجدوا علة ضعفه الأوزاعي. إزاي أنت بتعمل كده في شيخك الذي رويت عنه كثيرا؟ قال عبد الأعلى أبو مسهر فلم يلتفت الأوزاعي الوليد بن مسلم إلى قوله. طيب النوع ده غامض جدا، أو تدريس إسناد برضو في غموض. طب أنت كرجل مشتغل بالحديث أو عايز تعرف الحديث صح ولا لا، إزاي تطلع من الورطة دي؟ قال لك مدلس الإسناد زي الأعمش، خلي بالك، إذا قال عن رد عليه الحج بتاعه من غير ما تفكر، خلاص. وهو لازم أنا أعمل حسابي. المدلس إذا قال عن نرد عليه حديثه. طب إمتى نقبل حديثه؟ إذا قال حدثنا. ده مدلس الإسناد. إذا الأعمش قال حدثنا لا كلام، لا تقفش، للأعمش إمام، خلاص. طيب مدلس التسوية إذا قال حدثنا، طب محدثه مش صرح بالتحديث، قال حدثنا، طب أرد حديثه إزاي؟ إذا عنعن لشيخه، من شيخه؟ الأوزاعي. إذا الأوزاعي قال عن، خلي بالك في تدليس الإسناد

عبد الله بن جعفر ابن النجيح، كانوا لما يحبوا يعني يغزوه يسألونه عن أبيه، ما تقول في أبيك؟ فمرة ذكروا له يعني هذا في المجلس، فأطرق رأسه وقال إنه الدين، أبي ضعيف الحديث، يضعف أباه. ليه؟ إنه الدين. لو أراد أن يجامل لجامل أباه، لكن الدين الذي جعله يضعف أباه. الإمام البخاري كان يجل علي بن مديني جدا، روى عنه أكثر من 200 حديث، وأغلب هذه الأحاديث بنسبة 90% يرويه علي بن مديني عن سفيان بن عيينة. علي بن مديني له مشيخة، له أكثر من شيخ عند البخاري، لكن الشيخ الذي أكثر عنه البخاري لعلي بن مديني هو سفيان بن عيينة. ليه؟ لأن سفيان بن عيينة كان يجل علي بن مديني، وكان يقول نحن نستفيد من علي أكثر مما يستفيد منا، وكان يسميه حية الوادي، فإذا أراد أن يسأل عنه يقول أين حية الوادي؟ ليه؟ لأن حية الوادي لا تكاد تنام، حية الوادي لا تكاد تنام، إشارة إلى يقظة علي بن مديني رحمة الله عليه. وكذلك كان يحيى بن سعيد القطان وهو شيخ أحمد، كان يجل علي بن المديني جدا، حتى عرف علي بروايته عن يحيى القطان أكثر من مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل، هو اسمه كده. كان بعض الحفاظ عندما يقول هذا الاسم يقول هذه رقية الحية، ما هو اسمه ايه؟ مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل، لحد كده الاسناد النسب بتاعه سليم، بعد كده اختلفوا في نسبه. وهذا كان احد المتثبتين المكثرين عن يحيى بن سعيد القطان. فعلي بن عبد الله المديني امام في الذروه من الحفظ واليقظه. لما روى عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن الاعمش انتقده عمرو بن محمد الناقد، ده شيخ مسلم، شيخ الإمام مسلم. كنت أنا غلطت مرة في الكويت وقلت إن عمرو بن محمد العنقزي، أنا بس بصراحة غلطتي اللي غلطتها في الكويت لما تكلمت عن هذا الحديث. طبعا هو الناقد العنقزي من طبقة واحدة يعني، عشان كده اشتبه علي الراو، هو عمرو بن محمد الناقد شيخ مسلم، والعنقزي شيخ مسلم برضه. تمام. قال زعم المخذول اللي هو علي بن مدين أن الأعمش قال حدثني مجاهد، وإنما أخذه الأعمش من ليث ابن أبي سليم عن مجاهد. طب اكتب كده، اكتب الإسناد بتاع البخاري، اكتب الطفاوي عن الأعمش قال حدثني مجاهد عن ابن عمر، ويكتب تحتيه تحت الطفاوي اكتب مالك ابن، طب سيب الطفاوي، اكتب الأعمش تحت الأعمش، الأعمش تحت الأعمش، الأعمش عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر. اعمل دايرة على ليث كده، ابن عمر دايرة على ليث، خلاص. ايه الفرق بين الاسنادين؟ الاسناد اللي فوق الثلاثي مش كده ولا رباعي؟ رباعي، حلو كده. والاستاد ايه؟ هيبقى خماسي، لان احنا لو حطينا تحت طفاوي اي راوي وحبينا نمشي قبل الاستاد اللي تحت خماسي. طيب ايه الفرق بين الاستاد اللي فوق واللي تحت؟ حد كده من الإخوة حدثني شيخ زحت عنده والأعمى استحق قال عن ليل. طيب هذا فيها تسوية وإسناد لا لا لا ازاي التسويه؟ هو الاعمش هو المدلس، فالبحث كله في تدليس الاعمش اللي هو كان بيدلس تدليس ايه؟ الاسناد. حلوه. تدليس الاسناد ازايه؟ يعني الاعمش لو اراد ان يروي عن مجاهد هيعمل ايه؟ يسقط شيخه، صح كده؟ يعني الأعمش إذا أسقطنا ليث شيخ الأعمش هيقول حدثني مجاهد، مجاهد برضو أحد شيوخ الأعمش الاثنين، يبقى الأعمش على رأي محمد عمرو بن محمد الناقد أسقط ليثا وأمروه عن مين؟ عن مجاهد. لو الأعمش قال عن مجاهد هنقول له لا أنت كده أسقطت شيخك. من حدثني مجاهد؟ لا فوق، انا ببين بس كلام عمرو بن محمد الناقد ان عمرو بن محمد الناقد يقول ان الاعمش سمع هذا من ليث بن ابي سليم، ليث ضعيف الحديث، فاسقط ليثا ورواه عن مجاهد. احنا بنرفض هذا الكلام ليه؟ لأن الأعمش لو قال حدثني مجاهد ولم يسمع من مجاهد يبقى هو إيه؟ كذاب، خلاص بكذاب، قال شيئا لم يحدث. فلو أن الأعمش قال حدثني أو المدلس يعني قال حدثني فلان ولم يسمع من فلان لصار كذابا، يرد عليه كل حديث لا يقبل منه أي حديث، وذلك ما كانش فيه مدلس ثقة يقول أبدا حدثنا لما لم يسمع ولا صار كذابا. طيب عمرو الناقد قال زعم المخذول، وطبعا عبارة شديدة في علي بن مدين، أن الأعمش قال حدثني مجاهد. طب ليه مخذول من وجهة نظر عمرو الناقد؟ لأن علي بن مدين كان أجاب في فتنة خلق القرآن اللي احنا ذكرناها قبل ذلك، بل يعني ابن أبي دؤاد اللي هو الذي تولى كبر هذه المحنة ومن وبسببه ضرب أحمد بن حنبل ومات بعض العلماء في الحديد في السجن، المأمون يسجنهم يا المعتصم. فعلي بن مدينة عشان أجاب ويمكن يعني لين شوية مع ابن أبي دؤاد والكلام ده، فيعني غضب منه عمرو الناقد يعني. طيب احنا عندنا الإسناد كالآتي: علي بن مدينة، الطفاوي، الأعمش حدثني مجاهد. يقول ابن حبان رحمة الله عليه وقد روى هذا الحديث في كتاب له اسمه روضة العقلاء، كتاب لطيف جدا، كتاب أدب، جيب لك أشعار في الأدب وفي المروءة والكلام ده، هو كتاب ممتاز يعني. قال لقد مكثت برهة من الدهر أظن أن الأعمش سمعه من ليث بن أبي سليم. ابن حبان أحد النقاد الكبار وأصحاب صاحب الصحيح يعني. لقد مكثت برهة من الدهر أظن أن الأعمش أخذه من ليث بن أبي سليم، حتى وقفت على تصريحه بالتحديث من رواية علي بن مدين. طبعا علي بن مدين ده إمام كبير جدا جدا، العلماء يقولون بل صحت رواية الأعمش عن مجاهد، لأن علي بن مديني الذي وثق الطفاوي أخذ هذا الحديث منه. أنا يعني أحس أن أنا لفتكم شوية. الطفاوي الأول هل هو ثقة؟ كان علي بن مديني يوثقه الأول، يقول هو ثقة. طيب هل تكلم فيها أحد من العلماء؟ في بعض العلماء تكلموا في محمد بن عبد الرحمن الطفاوي بسوء الحفظ. طيب مين أصحاب الأعمش بقى؟ اللي هم تلامذته الثقات الكبار. يعني تلاقي مثلا وكيع ابن الجراح، جرير بن حازم، جرير بن عبد الله مثلا، سليمان التيمي، دول اللي هم الطبقة الأولى يعني، الطبقة الأولى من أصحاب الأعمش. طب الطفاوي الطبقة الكاملة من أصحاب الأعمش، يا الثالثة الرابعة. طب أنت تقول لي طب إيش يضمننا إن الطفاوي لم يهم في هذا الحديث؟ أنت سؤال مشروع ولك حق أنك تسأل هذا السؤال، لا سيما ليس من الطبقة العالية من أصحاب الأعمش اللي هم الناس العتاولة يعني، ده من الطبقة الرابعة أو الثالثة، فده طبقته نزلة. تمام؟ أقول لك اختيار الإمام البخاري لرواية راوي تكلم فيه العلماء يدل على أن البخاري انتقى من حديثه ما لم يغلط فيه. دي قاعدة لكل من روى له البخاري وتكلم العلماء في حفظه. ده أنت توضب القاعدة دي لأي حد يتكلم في أي حديث في البخاري، قاعدة كده. إذا روى البخاري لراوٍ تكلم العلماء فيه فهذا يدل على أن البخاري انتقى من حديثه ما لم يغلط فيه وأودعه صحيحه. يبقى الأعمش عندما يقول حدثني مجاهد، من الذي زاد حدثني؟ علي بن مدين. عشان كده العلماء تكلموا، يعني العقيلي الذي تكلم في علي بن مدين بسبب كلام عمرو بن محمد الناقد. وكمان في حاجة أورد العقيلي في كتاب الضعفاء له كلاما عن أحمد بن حنبل أنه ضرب على حديث علي بن مدين. ضرب عليه يعني إيه؟ يعني تركه. طبعا هذا الكلام رواه العقيلي في كتاب الضعفاء، لكن الصحيح والواقع أن علي بن المديني روى له أحمد أكثر من 60 حديثا في المسند. علي بن المديني أحد شيوخ أحمد بن حنبل، يقول أبو حاتم الرازي ما سمعت أحمد بن حنبل يذكر اسم علي، أيوش تعالى يا علي روح يا علي، إنما كان يكنيه وما سماه قط. طب لما يكنيه ده دليل على ايه؟ ان له منزلة، له منزلة عنده، ده احمد بن حنبل. فاللي يقول لك ان احمد بن حنبل ضرب على حديث علي بن المديني، قل له لا، لقد روى له اكثر من 60 حديثا في المسند، ولو ضرب على حديثه لاخرجه من المسند. قل فهذا يدل على ان علي بن المديني كان من الثقة بمكان، لولا أنه أجاب في محنة خلق القرآن وأحمد بن حنبل غضب منه لهذا. لذلك أنا هقول لكم الإمام الذهبي قال كلاما نفيسا، يعني سأقرأه على يعني سبيل التبرك بكلام العلماء الكبار لا سيما في الدفاع عن علي بن المدين. يقول في كتاب الميزان، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، الإمام الذهبي أبو عبد الله الذهبي يقول: وقد بدت منه، أي من علي بن مدين، هفوة ثم تاب عنها، اللي هي فتنة إيه؟ خلق القرآن. وهذا أبو عبد الله البخاري وناهيك به قد شحن صحيحه بحديث علي بن مدين. البخاري صح عنه أنه قال: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن مدين. لما البخاري يقول هذا الكلام يبقى علي المديني إيه؟ يعني إمام في الذروة. وقال: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني. ولو تركت حديث علي وصاحبه محمدا وشيخه عبد الرزاق وعثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعد وعفان بن مسلم العطار وأبان العطار وإسرائيل وأزهر السماء، يعني ذكر بعض العلماء، يقول: لا أغلقنا الباب وانقطع الخطاب ولماتت الآثار واستولت الزنادقة ولا خرج الدجال. أفما لك عقل يا عقيلي؟ بخطب الإمام العقيلي رحمة الله عليه. أتدري في من تتكلم؟ وإنما اتبعناك في ذكر هذا النمط لنذب عنهم ولنزيف ما قيل فيهم. كتب الضعفاء التي تعنى بذكر العلماء الضعفاء يعني أو الرواة الضعفاء أحيانا يذكرون بعض الثقات في كتب الضعفاء لأغلاط لهم، مش لأنه يضعفه، لمجرد أنه غلط. ابن علي الجرجاني صاحب أجل كتاب في الضعفاء، اسمه كتاب الكامل في ضعفاء الرجال، ذكر في كتاب الضعفاء عفان بن مسلم الصفار الشيخ أحمد الشيخ البخاري، وهذا ثقة كبير لمجرد أن بعض العلماء تكلم فيه. إذن شرط العلماء الذين يتكلمون في الضعفاء أن يذكروا الراوي الذي غلط في أحاديث في كتبهم، لا ليضعفونهم ولكن ليذبوا عنهم، عشان نقولك هو غلط فيها. فكان ماذا؟ أبو القاسم البغوي مثلا ذكر ابن عدي في كتاب الكامل، وزي علي بن المديني ما ذكروا العقيلي في كتاب الضعفاء. فشرطهم أو طريقتهم في كتاب كتب الضعفاء أنهم يذكرون أحيانا بعض الثقات ليذبوا عنهم، ليدافعوا عنهم، لا أنهم يعتقدون ضعفهم. كل العلماء اللي صنفوا في الضعفاء ده شرطهم، فلا تنزعج من ذكر ثقة في كتب الضعفاء. انظر ماذا قال الذي صنف الكتاب، هل أقر بضعفه ولا ذب عنه ودافع عنه؟ دي طريقتهم، مثل ما فعل العقيلي. العقيلي ما ضعف علي بن المديني، ولكن لكلمة عمرو بن محمد الناقد أورد علي بن المديني في هذا الكتاب. ده يعني إيه، ربما يمر بنا أحاديث تكلم بعض العلماء فيها فنتمم البحث فيها، لكن الذي أرجوه ممن له إقبال على هذا الدرس أنه يسمع هذا الدرس مرة أخرى ويحاول أنه يحفظ الأصول التي ذكرناها. نأتي على متن الإيه؟ متن الحديث. فضل أدي إيه؟ 10 دقائق. طيب. كن في الدنيا كأنك غريب. ذكرنا وإحنا بنذكر كيف رتب البخاري كتاب الرقاق أنه رتب أحاديث كتابه، بدأ الأول بذكر رأس المال وهو العمر، وأن كثيرا من الناس ينفقون أعمارهم فيما لا يفيد، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صحيح البدن ليس بمريض، وفي نفس الوقت عنده فراغ، هناك من يعني يخدمه أو من يقوم بعمله. طب هو ماذا يفعل؟ مر ابن جريج عبد الملك، اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز، مر بجماعة من الشباب يلعبون، فنعى عليهم هذا اللعب، لماذا تلعبون؟ قالوا يا فلان فرغنا، اشتغلنا الشغل بتاعنا وبعدين عايزين نرفع عن نفسنا بقى ونشم هوا وبتاع والكلام ده. فقال لهم: أقال الله تبارك وتعالى فإذا فرغت فالعب، ولا فإذا فرغت فانصب؟ ودلهم على أنهم يجب أن ينصبوا، يتعبوا نفسهم فيما يقربهم من الله تبارك وتعالى. فرأس مال أي إنسان فينا أنفس رأس مال هو العمر، فده فارغ وصحيح. طيب، طب نستثمر أعمارنا في إيه؟ جاب لك بعديه حديث أنس وسالم بن سعد السعيدي في الجهاد، كانوا بيحفروا الخندق، كانوا بيبنوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: من أراد أن يشغل عمره ففي مثل هذا، مثل ما كان الصحابة يفعلون. بعد كده قال لك: لم يضيع الصحابة أعمارهم عشان راح يجاهد في سبيل الله أو كانوا يبنون المسجد، لا، ما ضيعوا أعمارهم، لأنهم كانوا ينظرون للآخرة بعين الاعتبار، هو في الدنيا وعينوه في الآخرة. وجاب لك حديث سهل بن سعد السعيدي: لصوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فكأنك قلت له: طب يا إمام، أنا كنت مش عارف إزاي أستثمر عمري، عرفت إزاي نستثمر العمر من ثم فعل الصحابة، فما هو أول عائق لي حتى أصل؟

أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم ويعني أن يقبل منا ومنكم صالح الأعمال. خلاص أنتوا تستريحوا بقى من الأصول إن شاء الله. بدأ المحاضرة القادمة هنتكلم بقى في هذا الحديث لأنه فيه معاني كثيرة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.